الأشجار الأحجار لبير على أبنية لكونستركسيون مثلا ils construisent كذا كذا هذا لا يجوز allez où la différence entre une construction et une pierre c'est pareil ben la construction en général elle est faite de pierre فلهذا الشيخ الفوزاني لا سيدي شرك وإن سمي بغير اسمه لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبول والأضرحة وهذا شرك وإن سموه بغير اسم الشرك فاس القاعدة أن الإنسان لا يغتر بالأسماء cette قاعدة faut bien vous la mettre dans la tête je ne te fais pas avoir par les noms واحد صح حزبي دي شو السلفي لا تغتر صح حزبي صح حزبي جو قاعد أعمال مثلا العلماء يزومي وقاعد خطوي إلى كذا إلى كذا لسنا دير سني سلفي سكيفو سي أعمال الكونتروديز il est obligé de faire tawba une personne elle se dit moi je suis un mouahid moi je fais pas du shirk il va il a dans une tombe t'es un mouchrik tu le veux ou non t'es un mouchrik fais tawba أما tu parles tu dis moi kada là ça suffit pas فالعبرة سبيل أعمال لا بالأسماء on a déjà donné des exemples il y a des personnes ils s'appellent Abdullah et c'est un adou Allah il y a des personnes ils s'appellent Abdullah c'est un kafir à l'époque de Nabi عليه الصلاة والسلام كثير من الكفار قريش s'appelaient Abdullah c'était des adou Allah بعض الناس s'appellent Saïd c'est un shaqi بعض الناس s'appellent كذا لا تلتفت الأسماء ça change rien les noms tu peux appeler ce que tu veux comme tu veux لكن العبرة سبيل أعمال الأعمال الحق هذه القاعدة الثالثة qui c'est qui résume Qaïda Thalita en une phrase une phrase la yani Qaïda Thalita min al Qaïd Arba أحسن أنه كل ما يعبد من دون الله سجد الشرك il n'y a pas de fois contre un habit, une pierre, un salih, une tombe, il n'y a pas de fois. لأن الله عز وجل يقول وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ça c'est une قاعدة أن il n'y a pas de différence. لأن العبادة c'est un حق لله. Si tu le donnes à autre qu'Allah, c'est du shirk. Tu peux le donner à qui tu veux, c'est du shirk. قال القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أي من هذه القواعد الأربع هي سهلة وبلا غزمين نحن قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا سؤال في النحو سكوا هذا مشركي كلا فدي مشركين أو مشركون إيش حصل حذف النون لماذا دخلت أن فسكوا الإعراب دي مشركي اسم أن فماذا اسم أن إلى منصوب بأن وعلامة نصبه علامة نصبه علامة نصبه حذف النون علامة نصبه حذف النون أن مشركي زماننا الأصل مشركين الأصل مشركون مرفوع دخلت عليه أن إلى منصوب مشركين ثم حذفت النون لماذا أما أنا جدي لا جدي علامة نصبه حذف النون لا ألياء أحسنت ألياء لماذا النون إلى محذوف الأصل مشركين أحسنت مضاف إليه مشركي زماننا يعني إضافة بعد الأصل أن مشركين ثم يعني إضافة حرفت النون هذا أحسنتم قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون بالرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا انظر نفس الشيء لكن الآن مشركو يقول أن في غسل مرفوع الأصل مشركون لكن فجأة إضافات تحدث تجي مثلا مسلمو مكة تجي بقى مسلمون كذا لكن الإضافة تحذف النون قال ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه القاعدة الأخيرة يبين الشيخ عليه رحمة الله أن مشركو أو مشركي زماننا أغلط شركا من الأولين. لمشركين ذا الزمن يسون بيغ كو لمشركين دابا. إيوا باغ لماذا؟ أولا لأن كفار قريش ils adoraient autre qu'Allah sur Raqqa. Dès qu'ils étaient bien, ils n'avaient pas de problème, ils adoraient Allah et les statues. Dès qu'ils étaient fi shidda, ils avaient un problème. On va donner l'exemple de l'aya. Si maintenant ils se retrouvaient dans la mer et il y avait une tempête, il y avait kada, ils avaient peur de hlak, ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Da'aw Allah mukhlisin lahu ad-din. Et c'est des kuffar. Et dès qu'ils reviennent, dès qu'ils reviennent sur terre, il a après, ils retournent dans leur chemin. Ha'oula, c'est kuffar pour eux. Amma les mouchrikoun d'aujourd'hui, l'ayn nahar, il fait du shirk. Au contraire, dès qu'il y a une shidda, il fait du shirk plus. Il demande à Foulan, il demande à la tombe, il égorge, il kada. Plus il a des problèmes, plus il fait du shirk. Hada, hada min al-furuq, entre le kuffar mouchrikoun d'avant et les mouchrikoun d'aujourd'hui. قال القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله. صاص الكفار قريش. Ça, c'est les mouchriquins d'avant. Il sait que c'est Allah qui donne, comme on l'avait vu dans la première qaïda. Il sait que c'est Allah qui l'a créé, qui fait qu'il y a quelque chose. Dès qu'il a un problème grave, il sait qu'il y a qu'Allah qui peut l'enlever. Il délaisse ses statuts. هذا معروف. حتى بعض الكفار بعض المشركين اي كفار قريش الى دوري مثلا une tamra une date il avait rien à faire ouais. Il adorait une date dès qu'il avait faim il la mangeait معروف هذا. Il prenait une autre, il adorait une semaine, il avait faim il mangeait وهكذا. Il avait pas une aqida انها الرب المام ابدا. بعضهم ils adoraient un caillou. Il marchait, il trouvait un caillou plus grand. Il préférait ce caillou à Hada. Il jetait le premier, il prenait le deuxième, il l'adore. Amma nahnu al-an mushrikun az-zaman, il l'adore, il a une aqida. يعني أعوذ بالله أعوذ بالله إلى العقيدة يبقى هذا الشيء فإلى أكثر شركا من الأولين على بهذا الاعتبار إلى أكثر. قال كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا. أي الله يموت وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه إلا الله. Et il revenait à Allah. Ils savent que sa statue, son caillou, elle ne va rien lui faire. Il revenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, dès qu'Allah azza wa jal, il les sauvait, ils retournent dans leur chemin. Ça montre, comme a dit Allah azza wa jal, « Wa kana l'insan kafoura ». L'insan, haoula, ils oubliaient la ni'ma. Allah, il les guide, il leur montre, et ils retournent dans leur chemin. وفي الآية الأخرى وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. نعم يغفنا يا الله سبحانه وتعالى. قال يعني مخلصين له الدعاء. فلما قال عز وجل فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد. وفي الآية الأخرى فلما نجاهم من البر إذ هم مشركون. فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأدجار. نعم في الرخاء. الرخاء سيدك تفاق بخلم الرخاء تو فابيا الشدة ديك يام على يخكاري. فهؤلاء ديك زي فاق بخلم يزادوا الله إلى خستاتو. Dès qu'ils avaient une shidda, ils revenaient à Allah. Les amis, ils savent que leur statut, elle ne peut rien faire. Amma al-mushrikoun al-yaw, fa al-rakha wa shidda, al-layl wa al-nahar, al-sayf wa al-shita, il n'arrête pas, huwa. قال أما إذا وقعوا في الشدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. إذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ نعم الآن نحن نجي كفار قريش يزادوا غير الله في الشدائد. Et dès qu'ils revenaient sur Raqqa, ils adoraient leurs statues, leurs idoles. Cheikh Fawzan leur dit, Limada, sur Raqqa, tu différencies entre Raqqa et Shidda. Arab, c'est lui qui te donne. Limada, tu différencies. Ça, c'est pour Kuffar Quraysh. Amma l'an, يعني les mushrikoun, ils font aucune différence. Kadalik, min al-furuq, anna Kuffar Quraysh, الربوبية. الأصل هذا ولا يفز بشر إلا إذا في النقص في الربوبية يتمضى لغزودة أحيانا إلى في الاعتقاد النفع والضر ونذبها. أما مشرك زمننا هذا يفوج الشرك في الربوبية واضح. والله بعضهم يعتقد أن صاحب القبر يتصرف في الكون يتصرف في الكون لأن عقيدة أن الولي كدرتهم يجيغ لنفاق إلو دي وبليغ دي أقوال وبليغ دي أقوال في هذا ستتعجب. قال أما مشرك زماننا يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله ولا في حال الشدة ولا في حالة الشدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك. هؤلاء سيدي أولياء كم من زبل. أما الحسن الحسين نعم أبناء فاطمة من أبناء يعني جدهم سر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء سيدي صحابة أصحاب رسول الله وبعضهم ينظر في حاله عبد القادر ينظر الرفاعي ينظر عبد القادر بعضهم يدزل على خير ولي حقا بعضهم يدزل على صوفي ينظر. المهم كساسوا صالح أو طالح لا يجوز سس المهم نحن في طاج فرنسا إذا دخل حسن الصحابي أو منحرف سلام بشوز تبغى تدخل لدرس المخلوق هذا يفهم. قال هذا شيء معروف ويذكر عنهم العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم نعم ننقذكم من البحار أي الصوب. قال فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم نعم بعد الغلاة الصوفية الضلال إلا غديز هكذا ستا بخبلام أخير موا يعني توميد الضمير ستا بخبلام أنفوك مواش ببنيغ تصوبي يوماليغ ده كلام من هؤلاء يفوزالي بوص واضح وفيني هذا يبخلوا لي الكلام دست الضلال. قال كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية وقرأوا إن شئتم طبقات الشعران الإنسان يبتعد من هذا العلماء نعم إليز أو المتمكن يموت أما أنت ليلي ردود ليلي ردود أي زمن لقول هؤلاء يغطوا أما تجد الكتاب هكذا لا تأمن على نفسك ولو سيدي كفر واضح لكن لا تأمن على نفسك الإنسان ينشب هذا في الغطري ويزيغ والعياذ بالله إن شاء الله وبادير لي وبامنخي لليف كي غطوا هؤلاء. قال ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسمي كرامة الأولياء. ما معنى تقشعر منه الجلود؟ تقشعر منه الجلود أحسن ترشيخ دبول من هذا والله بليغ دي كلام شفات جير إبليس عليه لعنة الله لا علم سيدي هذا أيدي با هذا أبدا أبو لهب وأبو جهل سيزغي أنتندو مثل هذا الكلام مم أو يزغي لعشيخ دبول تلمك هؤلاء الكفر الزلات الطيز ويتلون. قال وإنما أو قبل هذا مما يسمي كرامة الأولياء وأنهم ينقذون من البحار وأنه يمد يده إلى البحار ويحمل المركب كله نعم بعضهم يدس هكذا أولي مثلا يفعل باتو الأمير ميديتراني الولي لأو يمن الباتو إلى بخبلك يزافق سوالي الولي لسوف جو يمن يمسامى لسوالي انظر الخرافات والله tu dis c'est un kafir il rigole sur toi il dit Tom vous avez perdu la raison un kafir et هؤلاء ينتسبون للإسلام c'est ça la مشكلة يدين سيدي مسلمين. قال إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم نعم قال فشركم دائم في الرخاء والشدة فهم أغلب من المشركين الأولين أغلب والله ils ont dépassé les limites هؤلاء les مشركين d'abord ils ont dépassé les limites هؤلاء ils ont été encore plus loin. خلاصة القاعدة الرابعة أن المشركين d'avant أو ceux d'aujourd'hui ils sont pires que ceux d'avant بهذا السبب أنهم يفعلون الشرك

يعني في حياتك. ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا الدرس البركة والنفع. الآن أولي كلام هؤلاء أغمت الصورة بلا C'était bien hier, avant-hier, que là, aujourd'hui, ils ont mis... Ça. Al-An, on va lire des calams. Had al-Kitab. Kitab, Cheikhina Hamidahullah. Al-Allama, Cheikh Yahya, Ibn Ali Hajouri. Il a joué un kitab et il l'a appelé Al-Haqa'iq al-Wafiyya, Bibayan Ba'ad Moubiqat al-Soufiyya. Il a rassemblé des paroles graves de Ha'oula al-Mushrikoun et il l'a rassemblé dans un livre. Fa antasnir, il t'évite d'aller dans leur livre à eux. Il y en a un livre à eux, tu vas lire, mumkin ça va te mettre des choubas. Amma Cheikh Avidallah, il te met le kalam et il te rate. Fa la, bas, nahnou, lis le kalam min Ha'oula. Et vous allez voir, là, c'est du kalam. Des fois, t'as honte. Des fois, t'as honte de le dire, Wallah. Qal, al-kalam al-awwal. ذكر صاحب كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني تعرفون انهم يعظمون عبد القادر هذا اللي عظم جدا انظر كيس كيديس شغل ساسا ليف يدير لبيان فد عبد القادر زعموا والله اللومي او دسو دو الرسول بل اللومي او نيفو دو الرب اسمع قال هذا صاحب الكتاب توفي احد خدام الغوث الاعظم الغوث ناديس كي زابيل او الصالح اي عبد القادر عبد القادر الى فيه خادم ان اسكلاب ان سيرفور كي ترافاي بور لوي اي مور قال وجاءت زوجته الى الغوث فتضرعت والتجأت اليه اي لا فام دو سو سيرفور هذا الاسكلاب عبد القادر قال ابن عبد القادر البادية الشيخ مو ماري لي مور كذا كذا وطلبت حياة زوجها نعود بالله على دماغ عبد القادر كي لفاس وابنير قال فتوجه الغوث إلى المراقبة الآن عبد القادر يبقى غوث ولكسيو اسمع قال فرأى في عالم الباطن أن ملك الموت عليه السلام يصعد إلى السماء عبد القادر إلى قادة إلى في ملك الموت يموت قال يسعد إلى السماء ومع الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم أي ملك الموت في الجغلة إلى في بخي بلاد روح تعلمون أن الناس تجي كوتين جغلة يدي مليئة موغ دراء بلانة بلس فلاني معلا فلاني معلا فعبد القادر إلى في أن ملك الموت يمونتي إلى من سك يبي توت زي لزام أي موتي فقال أي عبد القادر إلى دي يا ملك الموت قف واعطيني روح خادمي فلان Il m'a dit, arrête-toi et donne-moi l'âme de Foulan. On dira, Aoudou Billah. Ça, l'âne, il a pas sa roue, il y a l'âne. L'âne, il voit l'invisible, il parle avec Malak Mout, il lui dit, fais qu'à قال وأعطيه روح خادم فلان وسماه باسمه فقال ملك الموت إني أقبض الأرواح بأمر إلهي ملك الموت اللي قال سي الله كي ما دي دو ريكوبيري لام دو فلان بفلان بفلان قال كيف يمكنني أن أعطيك الروح الذي قبضته بأمر ربي هذا سي ملك الموت قال فكرر الغوث عليه إعطاء روح خادمة إليه فامتنع من إعطائه وفي يده ظرف معنوي كهيئة الزنبيل الزنبيل سي كما السك قال فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فبقوة أكخشبه الآن قال بقوة المحبوبية جار أو جر الزنبيل وأخذه من يده عبد القادر يسينغبي لأبقي الساك ملك الموت إلي أبقي الساك هكذا إلي زامل سوصوري شاك عمل يختوني دون كور أعوذ بالله أي سيمور يسوق دفني بيضا قال وقال يا ربي أنت أعلم بما جرى بيني وبين محبوبك ووليك عبد القادر الآن ملك الموت اللي بختص نادى الله إلى يا رب طبياني مي عبد القادر طوالي عبد القادر إما في كذا كذا كذا اسمع كيف جاء قال فبقوة السلطنة والصولة أخذ مني هذه الأرواح أي تربك عبد القادر إلى القوة سلبي كي جير هذا الشيء إلى غيش يبفض لزام انظر اسمع الله كيف يقول قال يا ملك الموت أي ساسي الله سبحانه وتعالى يا أي على زعمهم يا ملك الموت إن الغوث الأعظم محبوبي ومطلوبي أي الآن الله يغطوة ملك الموت أي عبد القادر سمو بيالمي كذا قال فخاطبه أو لم أو قال نعم لما لا أعطيته روح خادمة l'âme. Allah, Allah, il dit à Malak al-Maut, لماذا tu lui as pas donné l'âme? Ils croient à ça. Ils croient à ça. قال وقد راحت الارواح كلها من قبضتك بسبب روح واحد فندم في هذا الوقت. Malak al-Maut, il a regretté ce qu'il a. T'as déjà entendu une khurafa comme celle-ci? أعوذ بالله. قال وذكر احد الصوفيه بان الشيخ محمد الصديق وقع في البحر. Ça c'est une deuxième histoire. Un autre cheikh, Mohamed Siddiq. قال وقع في البحر. Aïe, c'est une histoire qui s'est passée dans la mer. قال ولم يكن يعرف السباحه. Il savait pas nager, هو. هذا الشيخ الله اعلم, il était dans un bateau وهكذا, et il est tombé dans la mer. Et il savait pas nager. قال فكان ان يغرق فناداه اي عبد القادر مستغيثا به فحضر واخذ بيده وانقذه من الغرق. انظر الشرك, الشرك في الالوهيه, الشرك في الربوبيه. اي ce personnage se noyait, elle a appelé Abd al-Qadr. Abd al-Qadr, il est venu d'un pays des milliers de kilomètres et il l'a fait sortir de la mer. Et هكذا. On continue. قال وقال ابراهيم ابن محمد الدسوقي احد كبار ضلال الصوفيه, هذا من هؤلاء المشركين. قال عن خصائص العارف عبد الله, او عن خصائص العارف عندهم, نعم اي هو. قال وكذلك لهم الاطلاع, اي انظر يبارك لهم مشايخ, وكذلك لهم الاطلاع على ما هو مكتوب على اوراق الشجر والماء والهواء وما في البر والبحر وما هو مكتوب في صفحه قبه خيمه السماء وما في حياه الانسان والجان مما يقع لهم في الدنيا والاخره. Ils ont une aqidah, mais leur mashaykh, ils connaissent tout. Hatta ce qu'il y a fait l'ouh al-mahfoud, ils le connaissent. Et ils connaissent la vie de tous les êtres humains, fit dunya wa fil akhira. Andor, wahad min haoula al-dhalal, il a écrit des abiyats. Aïe fil shi'a. Et a'oudou billah, il se prend pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il va le dire wadih. Il va dire entre moi et Allah, il n'y a aucune différence. Moi je suis Allah, Allah c'est moi. Qal, ana anta bila shakki, fa subhanaka subhani. Il dit, Ana, anta bila shakki, moi je suis toi, il n'y a aucun doute. Fa subhanaka subhani. Et celui qui dit subhanallah, il a dit subhana, c'est un dhal hada, fula. Qala fa tawhidu ka tawhidi. Et si tu adores toi seul, il m'adore moi seul. Il y en a, moi je suis toi. Qala wa isyanu ka isyani. Si désobéis, c'est désobéis. Ana l'haqqu wa l'haqqu lil haqqi haqqu. قال لا با لا لا لابس ذا لابس ذاته فما ثم فرق اي دي موش الحق الحق سمو يا او كان فرق. Est-ce que كفار قريش تا جونتوندو مثل هذا كفار قريش ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. هذا المدبر يدي كوا موش والله يا الله سمو. هذا الى في الان الى في الشرك دونك كوا الى في الشرك في الالوهيه الى في الشرك في الربوبيه الى في الشرك في الاسماء والصفات. قال الملحد ابن عربي, هذا سندتت ابن عربي الزنديق اللي اكثر من ابليس هذا, اي اوكان دوت كو سان كافر اكثر من ابليس. والله الى ديباس ابليس هذا بكثير. يدي دي شوز, اعوذ بالله. ابليس يدي خلقتني من نار وبعزتك وهكذا, اني اخاف الله رب العالمين, اني اخاف الله رب العالمين. ابليس يدي مثل هذا الكلام. انظر هذا سكدي. قال ان الولي يعلم علمين بخلاف النبي. الان اذا مخي عدو الله ان الولي الى بلو كرسول. قال بخلاف النبي فانه لا يعلم الا علما واحدا, وان الولي يعلم علمين, علم الشريعه وعلم الحقيقه. اي الولي سي كوم النبي كون علم الشريعه, اي لا ديباس النبي يكون علم الحقيقه. سي كو علم الحقيقه سي علم الغيب. اي لا ميس ولي الا ميو نيفو د الله سبحانه وتعالى. قال او ثم كلام الى حول هذا, اي لفضل الولي على النبي. قال النبهاني, النبهاني هذا سنتد صاحب كرامات الاولياء, ليس بعض كرامات سدي اعمال الشيطان. قال الشيء ومنهم الشيخ عبد الله احد اصحاب سيدي عمر النبيتي, كتب لي انه راى بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للامام علي بن ابي طالب, انظر الى اين في الرسول, الى في الرسول اي بعلي بن ابي طالب. قال ألبس أي أمر ألبس عبد الوهاب الشعراني ساتين دو لختاب قال تقيتي هان أي الرسول إلو أدي فا إما ما تقية أي الشجية هذه تشو لامس على تد الشعراني إي تشو لدي كوا قال وقل له يتصرف في الكون أي دي لوي كي جير لونيفير أن بو قال وقل له يتصرف في الكون فما دونه مانع اي قد ما لي يتصرف في الكون يفي طوبي لابلو ان بو يفي بيب لي مور كذا لا بأس انظر البروبليم يدي سا الرسول الى جعد بالله كذابون هذه اسمع هذه قال النبهاني هذا ذو كرامة الاولياء قال عبد الله اليافعي الغوط اي الصالح روى عن بعض الكبار ان طلب منه بعض الناس ان يدعو له الله تعالى ان يرزق له ولدا ذكرا اي دي جون ils ont été voir هذا et ils ont dit demande Allah qu'il nous donne un enfant un ذكر un garçon il voulait pas de fille قال فقال ان احببت ذلك فسلم للفقراء 100 دينار هذا ستموت خلنا هؤلاء سلطة المال في الأرجو هو كثير منهم يأكلون أموال الناس بالباطل هو إلى ذي قوي إلى ذي 200 دينار على لوي اشتدن اشكتو قال فسلم إليه ذلك مسكين هذا جاهل إلى ذي 100 دينار قال ثم جاء بعد ذلك بمدة وقال له يا سيدي وعدتني بولد ذكر وما وضعت مرأتي إلا أنثى Et sa femme, elle a accouché la d'une fille. Et il est revenu voir le wali, il lui a dit, tu m'avais dit de donner 100 dinars pour avoir un garçon, l'âne et une fille. انظر الى في عوف فقال له الشيخ الدنانير التي سلمتها ناقصه il lui a dit je t'ai demandé 100 dinars t'as donné que 95 ف t'as demandé un garçon moi j'ai descendu je t'ai donné une fille اسمع قال فقال يا سيدي ما هي ناقصه الا شيء يسير اي هذا المسكين الذي يا سيدي je t'ai pas donné 100 dinars لكن il manque 1 ou 2 dinars مثلا il lui a donné 98 قال الشيخ ونحن ايضا ما انقصناك الا شيئا يسيرا Le chéri lui a dit Nahnou Kadalik, tu voulais un garçon, on a baissé un tout petit peu, on t'a donné une fille. C'est pas fini, il va lui dire des adjaïb. Qal, fa in ahbabta an wafi lak fa wafi lana. Il lui a dit si tu veux un garçon, finis les 100 dinars. Passe 100 dinars. Qal, naam ya sidi, thumma dahaba wa ada ilayhi bidam. توفي ذلك النقصان فقال له الشيخ اذهب فقد اوفينا كما اوفيت اي المسكين اللي بنوي لا فيني لا دوني لي سون الشيخ قال سي بون فاش توي ان غارسون قال فرجع الى منزله فوجد غلاما بقدره الله الى ما تخش لي فانتي غارسون لا في سي ترانسفورمي او ما ادري ايش كي سباس انظر الخرافات صحيح انت تصور سي اون راكونت سان كافر والله يبا دي فوزيت مالاد انتم دي فوزيت بيردو لا تيت خلاص كافر والله كافر بعض المسلمين الجهال والله كرامة الأولياء هذا اللي منتشر dans certains bilad ils le lisent et ils pleurent et كذا et كذا et ils croient هذه الخرافة tellement que son قلب est marié et il se dit مسلم عاقل نفقتو عاقل tu lui dis ça الشيطان il doit entendre ça il doit avoir peur الشيطان c'est à dire هؤلاء ils m'ont dépassé خلاص صحيح أبو لهب et أبو جهل ils ont entendu ça يا خاف والله est-ce que t'as entendu من كفار قريش il dit qu'il donne des enfants أبداً eux ils adorent Allah et comme on a vu les قواعد ils voulaient des intercèdes فلان كذا أما هذا ils ont dépassé اليهود ils entendent ça et ils vont avoir la chair de poule هو انظر أو اسمع قال بعض المتصوفة لا يكون الشيخ شيخا أي للشيخ عند الصوفية il arrive pas au niveau حتى يمحو خطية تلميذه من لوح المحفوظ Le shir, s'il a un bon niveau, il est capable d'aller filer au Mahfoud et il efface les péchés de ce qu'il aime bien. Maintenant, sa femme a des péchés, il efface là. C'est bon, c'est pas la peine. Hatta la revient au Qiyama, n'a pas de péché. Et il met la page. Là, t'as donné. Yani, c'est pas vrai. Tu vas dans le livre, tu trouves Hada. Et Akhtar. Le shir, il a pas tombé. Il y a des choses. Ajad. أصبحوا قال اسمع هذا يعني استوى يعني النبهاني لم يذكر كرامة الأولياء قال عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين كان له خوارق مدهشة الخوارق c'est des choses qui sortent d'ordinaire on appelle ça des miracles et آخر فهذا الشيخ il avait des خوارق des choses qui sortent de l'ordinaire يعني فقوس un wali قال ومنها أنه كان يأمر الصحابة يمطر أن يمطر فيمطر لوقته Parmi ces karamas, il disait au nuage, la pluie elle tombe.